رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها وما أنزلها إلا لمعان جليلة. تلك آيات الكريمة هي آيات الكتاب العظيم المنزل من الله على رسوله الكريم، وهو كلام الله القرآن الواضح البين في ألفاظه ومعانيه، نزل بأجمل عبارة وألطف إشارة بالبشارة والنذارة، فيه سعادة الدنيا وصلاح الآخرة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سوف يتمنى الكفار إذا شاهدوا خروج عصاة المؤمنين من النار لو كانوا مؤمنين بالواحد القهار لينجوا من غضب الجبار، ولكن هيات فات الأوان ووقع عليهم الخسران. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ترك الكفار يأكلوا في دنياهم الفانية ويتمتعوا بلذائذ عيشهم ونيل شهواتهم وإشباع رغباتهم ونزواتهم، ويشغلهم الطمع والحرص على البقاء في عبادة الله، فإذا انكشف الأمر علموا خسارة ما فعلوا وتفاهة ما أملوا وقبح ما صنعوا. فما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وإن استعجل الكفار العذاب في الدنيا استبعاد له، فإن الله لا يهلك قرية إلا إذا حان أجلها المقدر ووقت هلاكها المحدد لا وفق رغبتهم وأهوائهم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لا يتجاوز قوم أجلهم المحدد فيزيدون عليه، ولا يتقدم قوم وقتهم المعلوم فينقصون منه، لكل قوم أجل معلوم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وقال الكفار للنبي المختار أيها الذي ادعى نزول القرآن عليه لقد ذهب عقلك، ولو كنت عاقلا ما ادعيت النبوة، تكذيبا منهم واستهزاء. هل لا جئتنا بملائكة السماء يشهدون لك أنك رسول من عند الله؟ فبغير شهادتهم لم نصدق، ولو شهدت الملائكة ما صدقوا. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فأجابهم الله تعالى بأنه لا ينزل الملائكة إلا بهلاك المكذبين الذي ما بعده مهلة وانتظار لمن لم يؤمن بالله، فإذا نزل بهم الهلاك فالله لا يمهلهم طرفة عين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الله وحده نزل القرآن العظيم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعهد الله بحفظه من الزيادة والنقصان ومن عبث الإنس والجان ولغو العرافين والكهان، فهو في حفظ الله طيلة الأزمان. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد سبقك أيها النبي رسل من الله أرسلهم إلى فرق السابقين وطوائف الماضين بتوحيد رب العالمين. وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما جاء أولئك الأقوام السابقين من رسول من رب العالمين إلا سخروا منه وآذوه واستهزأوا برسالته، وهذا عزاء وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما حصل لك من إيذاء فقد حصل لمن قبلك، فلك أسوة. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. كما أدخل الله التكذيب والإنكار في قلوب السابقين من الكفار، كذلك يدخل الله الكفر في قلوب مشركي هذه الأمة الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذبوه، فقد فعل الله بهم ما فعل بمن سبقهم لما أعرضوا. لا يصدق الكفار بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله، وقد سبقت سنة الله في إهلاك كل من كفر به وكذب رسله. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما ذكرت بصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتح الله باب من السماء لكفار مكة فصعدوا ودخلوا هذا الباب حتى شاهدوا الملائكة لكذبوا واستمروا على الكفر. ولقال الكفار بعد صعودهم ومشاهدتهم الملائكة إننا مسحورون وقد تخيلنا رؤية الملائكة والذي سحرنا هو محمد، فهم مكذبون سواء أشاهدوا آية أم لم يشاهدوا.